أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن ورد دعاء السفر يعني يقول الإنسان اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فاصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا هذا يعني يسن الإنسان يقوله يعني فيه خير وبركة الأدعية أدعية هي كثيرة في السفر عندما يصل عند الرجوع إلى غير ذلك ما معنى أنت الصاحب في السفر إذن معناه يعني هذا أو هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والبيهقي والنسائي والطبراني وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة وابن عساك يعني حديث معروف إذن الصاحب في السفر أي المطلع علي في السفر يعني بمعنى المطلع الله يعلم كل شيء والله هو يحفظ إن الله معنا مثال أن ينصرنا معية النصرة وتأتي المعية بالعلم وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه أينما تكون الله يعلم بك لكن لا يقال الله في كل مكان قل الله بلا مكان هو خالق المكان والزمان أما هو عالم بكل مكان سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه والخليفة في الأهل معناها احفظ أهلي في غيبتي خليفة في الأهل معناها يحفظ مثل كذلك تقول اللهم نستودعك هذا البيت وما فيه ومن فيه هذا دعاء عظيم كذلك اللهم نستودعك هذا البيت وما فيه ومن فيه إذن الخليفة في الأهل أي يحفظ سبحانه وتعالى نطلب من الله أن يحفظ أهلنا في غيبتنا اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا إذن هذا يعني من الأدعية التي تقال في السفر والإنسان يعني يكثر من ذكر الله والدعاء فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويعني يغتنم الأوقات يعني حتى الإنسان لا يمر عليه وقت ويضيع الأنفاس بلا فائدة إذن كذلك ورد يعني من الحديث رضا الله في رضا الوالد شوف فوائد رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها هكذا قال العلماء يعني أهمية يعني رضا الوالدين رضا الله في رضا الوالد ما معناه رضا الله في رضا الوالد معناها ترضي والدك فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى يعني بالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مش معناه يقول لك اترك الصلاة اشتغل في الحرام تلقى كثير يعني من الآباء يعني متعلقين بالدنيا يعني يريد أولادهم يشتغلوا في الحرام في الربا في ليفتخر أمام الناس بابنه يقول لك أنا ابني يخدم في البنك أنا ابني كذا هو يخدم في الربا والربا أكبر الكبائر قال العلماء بعد أكبر الذنوب هو الكفر وبعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بعد الزنا بعد الزنا الربا بعد الربا ترك الصلاة إذن الربا من أكبر الكبائر شفتوا يعني ليه الربا من أكبر الكبائر إذن رضا الله في رضا الوالد طبع في شيء اللي هو حلال بالطبع ورد حتى قال العلماء إذا أبوه يحتاج الزواج فرض أن يساعده. إذا أبوه يحتاج يتزوج مثل أبوه يعني يحتاج يتزوج أحيانا يبدأ مازت الأم أو مطلق أبوه ولا كذا عدة أحيان، فرض يساعده. حتى قال العلماء إذا عنده بشمشي الحج عندهم يذهب بالحج ولكن أبوه يحتاج للزواج يساعد أبوه ويسقط عليه يولي ما عادش عنده فيسقط عليه. أكد إذن الله سبحانه وتعالى أمر الوالد، رضا الله في رضا الوالد. إذن هذا أمر مهم في الإسلام. نحن قلنا تكلموا بالعموم، الشرع ما يتغيرش، هو مش الفلان والفلان. الربا الاشتغل في الحرام حرام، هذا معروف. كل ما هو فيه ربا الدين مش فكرتي أنا، الله قال وأحل الله البيعة وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام كل قرض في حديث صحيح رواه البيهقي كل قرض جرى منفعة فهو ربا. يعني الربا هو معروف، يعني كل قرض قال الرسول جرى منفعة، حتى يقول له نقرضك بشرط نستعمل البيت متاعك حتى ترجع لي هذا ربا، نقرضك بشرط تخلي لي السيارة حتى ترجع لي هذا ربا. إذن وثم أنواع أخرى في الذهب بالذهب وكذا، هذا درس كامل أعطيناه نحن. والقاعدة تقول ما هي؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل شيء حرم الله تعاون عليه حرام، تهز واحد يسرق أو تساعده باش يسرق أو تساعده في المخدرات، ما تستعملش مخدرات لكن تبيع أو تعمل في عصابة، ما تبيعش لكن تعمل تخطيط، مجرد سكرتير في عصابة أنت تمشي تبيع لهنا موجود، هذا تقول له لا أنا ما نبيعش وما مسش، ممكن أنت تساعد. كل إعانة على الحرام حرام، واضح الدين سهل وما جعلكم في الدين الحرج. المهم يعني الله ماذا قال؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الدين سهل لكن شنو صعيب؟ هو هوى النفس، تغلب الهوى صعيب. كما يقول الإمام البوصيري، معروف البوصيري البردة هذه، يقول وخالف الشيطان والنفس واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفتمه ينفطم فاصرف هواه وحاذر أن توليه. بصير معروف هذا أصله بربري ومع عالم كبير في اللغة العربية وعنده البردة وكذا. إذن الربا بطبع حرام، هذا معروف. يعني إنسان يعني كل ما يشتغل في الحرام حرام. إنه بعض الناس مشكلة، وهذا سألوني يعني من جمع اللي فات أحد سأل، بعض الناس يظنوا إذا ثم فيها فلوس ما عادش الدين تنساه. كثير ناس يظنوا هك، كثير ناس أنا حكيت معهم يظنوا أنه كي تحكي فلوس ما عادش ثم حلال وحرام وكذا، يقولك لا هذه فلوس. يعني سخافة، يقولون أنت حيوانات، مو الله قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، تحاسب على كل شيء. مثال كثير الناس يسألوا هاو جاي رمضان تو أنا باش نخدم بيع القرة، يقول لك قلت له هو الحرام حرام على الكافر على المسلم. هذه قاوري وحدها قالتها، تفرجت برا في أوروبا قلت له تحكي مع واحد بوهالي هو عربي وهي قورية في الجورنال، قالت له يا أخي الحرام حرام على المسلمين يولي حلال على غير المسلمين. وحدها لا تعلمت لا دين لا حتى شيء، عمرها 50 سنة، تفرجت فيها موجود الفيديو، تحكي مع واحد عربي معروف لكن ما فهم شيء وهي قورية ماشي مسلمة. قالت له هكا، قالت له ce qui est interdit pour les musulmans ça devient permis pour les non musulmans. هو حل فمه، قاعدة جابتها من عندها، هي قاعدة دينية، حرام على المسلم الزنا حرام على المسلم حلال على الكافر، السرقة حرام على المسلم حلال على الكافر، الأكل في رمضان حرام على المسلم حرام على الكافر، تشرب الاشراب حرام على المسلم وحرام على الكافر. وهذا في القرآن، الله قال في القرآن ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ها مشركين وسئلوا على الزكاة، علاش؟ خاطر كان فرضا عليه أن يسلم ويدفع الزكاة. قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا ماذا؟ وكنا نكذب بيوم الدين، لكن سألوا على الصلاة وإطعام المسكين، لأنه فرض عليه أن يسلم ويصلي ويزكي ويصوم فيحاسب على كل هذا. إذن الدين الحرام مش يتحاسب عليه المسلم، يتحاسب عليه الكافر، لكن الكافر زيادة مش يتحاسب على كفري، زيادة على هذيك عنده الذنب الأكبر هو الكفر. إذن إعانة الحرام حرام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.